ولا يحسن هذا، او ممكن يبيع بيته، بعض شراب المخدرات اليوم ممكن يبيع بيته ب10,000 من اجل ان يشرب المخدرات باي ثمن، ما هو مشكلة عنده هذا الذي يؤثر. اما مثل هذا، هذا موجود كثير في الناس. فلما قال لا اصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قل إيه لا خلابة. مثل اخواننا من الروس او كذا، يعني يأتينا بعض الناس يشتكي يقول الاخوة هؤلاء رفعوا الايجارات علينا. بعض الناس يأتي الواحد يستأجر الشقة يشرب بثمن مرتفع والمحل يؤجره بكذا. انا اقول في نفسي انا اظن ان هذا ليس بصحيح. اخواننا صاروا اكثر حنكة منا، حتى يقول ياخذ بأجر المحل ما ادري ب3,000 ولا او ب1,500 المحل الواحد. عندكم هذا في محلات ب1,500 ابو جعفر او ها بكم؟ اشوف ما في اكثر. لو تاتي اذا اردت ان تشتري شيئا هات بس ابو جعفر هو يشتري لك ان شاء الله. لا لا، اما ابو جعفر يضحك عليه، بس خذ ابو جعفر معك ويشتري لك حسن. انا اعلم هذا جيدا، لكن بعض الناس ايه يريد ان هو يطعن بطريقه يعني ملفقه، ان هؤلاء افسدوا علينا وفعلوا كذا. لكن انا اعلم هذا جيدا، اعلم هذا جيدا. لكن مثلا كونوا مثلا هو قد يستاجر شيئا اصلا هو قيمته مرتفعه، يعني مثلا ممكن واحد ياخذ شقه ب 200 ب 300 كذا، الثاني لا يريد شقه جيده، شقه جيده لا شقه نفس 600 و700 ب 800. فحينما ياخذ الشقه ب 700 ما يقال واخذ ال 300 ب 700، لا هو اخذ ال 700 ب 700. نعم. ولهذا ابو جعفر اللي يذهب يعمل عنده بيشغله بايه؟ بالساعه تقريبا. ابو جعفر بالساعه، شوف كده احد في بيئه اللي بيشغل بالساعه، يمكن اذا وجدت واحدا فقد تعلم من ابي جعفر. ما وجدت واحدا. نعم. اي نعم. نعم قد يكون هو او اي نعم، لكن يعني لعله شيء يسير ما وصل الى حد الحجر، ما وصل الى حد الحجر. نعم. قال البهوي رحمه الله: وذهب أكثر الفقهاء إلى أن البيع إذا صدر عن غير محجور عليه فلا رد له بالغضب. وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار إذا كان مغبونا. وقال أبو ثور: إذا كان غبنا لا يتغابن الناس بمثله فالبيع فاسد. قال الإمام رحمه الله: والحديث يدل على جواز شرط الخيار في البيع. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز أكثر من 3 أيام، فإن شرط أكثر منها فسد البيع، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، لأن الخيار يمنع مقصود البيع، فكان القياس أنه لا يجوز غير أنه جوز خيار الثلاث، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فلا يجوز أن يزاد عليها إلا بخبر. وقال ابن أبي ليلى: يجوز زائدا بعد أن تكون المدة معلومة الأجل. وبه قال أبو يوسف: لكن هل من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام؟ هذا فيه شرط؟ هذا ما كان فيه شرط، هذا ليس شرط خيار. إنما من اشترى مصرات شراء بدون شرط، اشتراها من السوق بهيمة، فإذا بضرعها كبير ولكن قد حبس اللبن فيها، فالثلاثة أيام كافية إلى أن تعرف إذا كانت هذه الشاة، إذا كانت هذه البهيمة حلوب أصلا أو أنه ذهب لبنها، فهذا يدخل في الإيه؟ في التدليس وليس في خيار الشرط. لما ده خيار التدليس، دلس عليك، دلس عليك. حبس الرجل اللبن في الضرع فظهر الضرع كبيرا، فلما أخذته اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، هذا كافي في أن يتبين لك أن هذه البهيمة ليست حلوبا. إنما خيار الشرط خلاف هذا. خيار الشرط اشترطوا على أن يجعلوا مدة بعدها ينفذ البيع، فليس لأحد أن يتراجع في ذلك. فهل يا ترى تكون المدة 3 أيام بناء على المصراء؟ هكذا استدل الشافعي وأبو حنيفة بهذا، وقالوا لا يجوز الزيادة على 3 أيام.

طيب يعني اقصد ان الحكم قد صحت الاسانيد هنا فيها الحكم بنوع على نفس المتن نكر في المتن ولا ماذا؟ بس هنا ورد احنا غير كعب علال من جهة الاسناد. طيب يبقى هي طيب يبقى الامر رجوع الاسناد يعني يبقى ما هو بنظر بقى انت تقول الدرقوط ما نظر الى اسانيد لا يبقى اذا يبقى الاسانيد هذه لا تخلو من مقال بمفرده اصل دلوقتي بتقولوا الاسانيد المفرده صحيحه لكن بالمجموع كذا طالما الحديث واحد ده بيعود بقى الى مساله الطرق هذه يعني مضار واحد ولا طرق مخرجها متعدد واخد بالك اما يكون المخرج واحد بنرجح اذا كان المخارج متعدده فيحكم بقى على كل ايه مخرج على حده. طيب اذا حكم على كل مخرج على حده فبان الصحيح خاص يبقى انا ضعيف من طريق كذا والصحيح من طريق كذا. طيب لو كلها معلوله الطرق مع تباينها ومخرجها معلوله ينظر بقى هنا هل هذه تقوى على التصحيح ولا ما تزيده الا عله وضعفا. هنا قد يتفاوت النظر ولهذا ليس كل الطرق تصلح ان تشد بعضها بعضا بعضها قد يشدها في العله ما بيشدها في الصحه يبقى محل نظر يعني. يبقى هنا وقع اختلاف النظر بقى العلماء منهم من راى ان هذه الطرق تصلح للتصحيح فصحح منهم من يرى انها لا تصلح للتصحيح فلا يصحح. لكن يعني معناه ان الطرق كلها معلوله. امال هنا الحكم قال اسناده صحيح اسناده كذا. مال كيف يعني ما نظر إعلال ومال كيف حكم لابد من الارتباط بحكم المتقدمين ينظر فيها. يصحيح مرفوعا يعني لا هذا لا لا لابد من الجمع. صحيح صحيح صحيح بس صحيح ما هو صحيح